طود يا طود مهما عليت ما تجوز القليب، يا طود مهما عليت ما تجوز القليب، ومهما صرت ما تستعرب النيارين، ولو اسكنوا بك مرويين المحاديب ما هم مثل سلطان شيخ السلاطين. يا طود مهما عليت ما تجوز القليب، ومهما صرت ما تستعر بالنيارين، ولو اسكنوبك مرويين المحاديب ما هم مثل سلطان شيخ السلاطين. سلطان سلطان يا مذعر جيوش الاجانيب، يا معزز بيات الشعر بالدواوين، ها هم لفوا سيوفهم عز نجيب، ربعك بني معروف سداد الدين.